بسم الله. تقدم معنا مسألة الجلوس على القبور وبيان خلاف أهل العلم فيها، والصحيح أنه لا يجوز سواء للغائط والبول أو لغيرهما، فإن في ذلك امتهانا للميت وفيه أذية للميت، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أذية الميت، وجعل كسر عظمه ميتا ككسره حية، كسر عظمه ميتا ككسره حية لما فيه من الأذى له. وهكذا الجلوس على قبره لا يجوز، والذين خصصوه بالغائط والبول فإنهم ليس لهم دليل على ذلك في الأحاديث مطلقة، وما جاء من التقييد تقدم توجيهه. وأنكر على الطحاوي رحمه الله ما ذهب إليه، وأنه يقال في اللغة جلس للغائط، معناه يريد أنه الأحاديث تحمل على ذلك، قعد وجلس معناه للغائط، فأنكر عليه ابن حزم رحمه الله وهكذا الشيخ الألباني، وأن هذا لا يعلم في لغة العرب، فالإطلاق يبقى على إطلاقه، وإذا أرادوا غير الإطلاق قيدوا جلس للغائط قعد للبول، وأما الإطلاق يحمل على التقييد فهذا يقول الشوكاني رحمه الله قصي بن حزم وكذلك الألباني تبعا له أنه لا يعلم في اللغة. فمن وجد شيئا فإن بعض الإخوان يقول أنه قد جاء قعده في قعدة قد جاء أن أبرهة لما علم بالكعبة في اليمن جاء إليها وقعد، أي أنه تغوط فيها، جاء إلى تلك الكعبة التي بنيت في اليمن وقعد. ولم يقيد، فعلى هذا يكون هناك وجه في قعدة، أنه ربما يطلق ويراد به قعدة الغائط. لكن بقي معنا حديث من الذي هو أصرح في الدلالة جدا، وأن المقصود بالقعود مطلقا للغائط ولغيره، أي حديث أصرح في الدلالة؟ نعم، حديث عامر بن حزم في الاتكاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الاتكاء وقال لا تؤذي صاحب القبر أو لا تؤذه، وما في حد يتكي ويخري ويخري ويتكي يتغوط وهو متكي، هذا يدل عليه أنه اتكاء من غير تغوط وهو منهي عنه، وكذلك القعود. فهذا أقوى ما يذكر ويؤيد ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من المنع مطلقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الاتكاء، وتلك الحالة ليس حال التغوط. طيب نواصل. مثلا المشي بين القبور بالنعال، المشي بين القبور بالنعال ليس على القبور، سيأتي مثلا على القبور سيأتي، لكن بين القبور تكون هناك طريق بين القبور، هنا قبور وهنا قبور، يمشي بينهما بالنعال ولا يمشي عليها، فهل يجوز هذا المشي بالنعال بين القبور؟ المشي بين القبور بالنعال ذهب الطائفة من أهل العلم إلى جواز المشي في المقبرة بالنعال غير السبتيتين، ذهب الطائفة من أهل العلم إلى جواز المشي في المقبرة بالنعال غير السبتيتين، سيأتي معنى النعال السبتية، غير السبتيتين بكسر السين، وإليه ذهب ابن حزم وإليه ذهب ابن حزم كما في المحل 35 و100. قال رحمه الله: ولا يحل لأحد. كما في المحل 35 و100. قال رحمه الله: ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين. واستدل بحديث بشير بن الخصاصية وهو صحيح المسند الشيخ رحمه الله، سيأتي إن شاء الله. وفيه: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. فقال: هذا نهي عن خصوص السبتيتين إذا لبسهما الشخص، ولم يأتي دليل في النعال المطلقة، وإنما صاحب النعال السبتية إذا مشى بين القبور ينهى، وصاحب النعال غير السبتية إذا مشى بين القبور لا بأس بذلك. هذا قول ابن حزم. ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين. وهكذا القاضي أبو يعلى الحنبلي وهكذا ذهب إليه القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله. قال: وذلك مختص بالنعال. قال رحمه الله: وذلك مختص بالنعال السبتية لا يتعداها إلى غيرها. قال رحمه الله: وذلك أي النهي مختص بالنعال السبتية لا يتعداها إلى غيرها، لأن الحكم تعبدي غير معلل، لأن الحكم تعبدي غير معلل. فلا يتعدى مورد النص. انتهى. وهكذا الخطابي رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه هذان العالمان، وهكذا الخطابي. ومما استدلوا به على تخصيص النهي بالنعال السبتية، وأنه يجوز المشي بين القبور بغيرها، حديث أنس. ومما استدلوا به على تخصيص النهي بالنعال السبتية وأنه يجوز المشي بين القبور بغيرها، حديث أنس رضي الله عنه قال: إن العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. اتفق عليه. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. اتفق عليه. قال أبو محمد ابن حزم: فهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام، فهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بما يكون بعده، هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بما يكون بعده، وأن الناس من المسلمين سيلبسون النعال في مدافن الموتى، وأن الناس من المسلمين سيلبسون النعال في مدافن الموتى، أي في القبور يمشون بها والميت يسمع قرع النعال، في مدافن الموتى إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة على عموم إنذاره عليه السلام، على عموم إنذاره عليه السلام بذلك. ولم ينهى عنه. والأخبار لا تنسخ أصلا، والأخبار لا تنسخ أصلا، فصح إباحة لباس النعال في المقابر، فصح إباحة لباس النعال في المقابر، ووجب استثناء السبتية منها، ووجب استثناء السبتية منها لنصه عليه السلام، لنصه عليه الصلاة والسلام، أي في حديث بشير الآتي، سيأتي إن شاء الله نذكر نصه، لنصه عليه الصلاة والسلام يا صاحب سبتيتين. وقال الخطابي خبر أنس هذا، يدل على جواز لبس النعال، لزائر القبور، وللماشي بحضرتها، وبين ظهرانيها، فأما خبر السبتيتين، الذي مضى ذكره فيما تقدم في معالم السنن شرح سنن أبي داود، وأما خبر السبتيتين الذي مضى فيشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيها من الخيلاء، أي لا لأجل النعلين، فالنعلان لبسهما جائز عند المرور بالمقابر، وسط المقابر بين قبور، يمشي بين قبور، فالنهي ليس لأجل النعال، وإنما لأن لبس السبتيتين فيهما شيء من الخيلاء والكبر، فهي لباس المتكبرين والمترفين، فنهى عنهما عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك. وهذا الموضع يأتي شخص وهو منكسر، ما يأتي متبختر بتلك الأزياء وتلك النعالات، هذا يدل على غفلة عنده. هذا قول الخطابي معناه، فيشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيهما من الخيلاء، وذلك أن نعال السبتيتين من لباس أهل التنعم والترفه، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي أهل التواضع، ولباس أهل الخشوع انتهى، وذهب آخرون إلى جواز المشي مطلقا بالنعال سبتية أو غير سبتية، لا مانع أن يمشي الشخص فيهما بين القبور، لا على القبور، بين القبور. وذهب آخرون إلى جواز المشي مطلقا بالنعال بين القبور، وهذا قول جماهير العلماء، الفقهاء من التابعين ومن بعدهم، وهو قول الشافعي ومالك، والنخعي والثوري، والنخعي والثوري، وهو قول الحسن بن سيرين، قال جرير بن حازم، وهو قول الحسن وابن سيرين، فهذا قول أكثر أهل العلم أنه ما فيه مانعين في الشخص بين القبور بن نعال. وهو قول الحسن بن سيرين، قال جرير بن حازم: رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالهم. يمشيان بين القبور بنعالهم. ومما استدل به هؤلاء حديث أنس المتقدم إنه ليسمع قرع نعالهم، ومما استدل به هؤلاء حديث أنس المتقدم وتأول حديث بشير الآتي، وتأول بعضهم حديث بشير الآتي بأنه إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل لأجل النجاسة التي كانت من عليه، لأجل النجاسة التي كانت من عليه لئلا ينجس القبور. وهذا الرأي ذهب إليه البيهقي وأبو عبيد والطحاوي، وهذا الرأي أي في التعليل أنه نهى إنما من أجل هذا. قال بعضهم إنما نهاه لأجل أنه كان يختال في مشيه، وقال بعضهم إنما نهاه لأجل أنه كان يختال في مشيه لا لأجل النعال، وإنما للنجاسة التي فيها أو لأنه كان يختال في مشيه. وأولئك حملوا النهي على أي شيء الذي في حديث بشير؟ نعم، أنه خصوص السبتيتين، وأن العلة غير ظاهرة فهو أمر تعبدي فيقتصر على ما جاء فيه النهي ولا يتعداه شخص. وأيضا التعليل الذي أشرنا إليه كيف ما هو مجرد هذا، قالوا أيضا لأجل الخيلاء لما في لبسهما من الخيلاء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن يدخل على هيئة المتواضعين وفي زي المتواضعين لا في زي أهل الترف. هذا ما علل به بعضهم أنه هنا لأجل أن تينك النعلين من لباس أهل الترف، والمقابر يأتيها الشخص على تواضع على سكينة، ولا يأتيها وهو في تلك الألبسة الفاخرة فاهرة، يأتي متواضعا. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل هذا الرجل الذي نهاه على هيئة طيبة غير هذه الهيئة. هذا ما عللوا به حديث بشير. طيب، وكره جماعة المشي بين القبور بالنعال مطلقا السبتية وغيرها، بالنعال مطلقا السبتية وغيرها، وكره جماعة المشي بين القبور بالنعال مطلقا السبتية وغيرها إلا لحاجة كان يكون هناك شوك أو شدة الرمضاء أو به مرض لا يستطيع أن يمشي معه حافية، أو شدة الرمضاء أو به مرض كان لا يستطيع أو به مرض لا يستطيع أن يمشي معه حافية أو يشق عليه، هؤلاء كرهوا مطلقة المشي بين القبور بالنعال. وهذا قول أحمد والحنابلة. قال ابن قدامة رحمه الله: يخلع عليه إذا دخل المقابر ويخلع عليه إذا دخل المقابر، وهذا مستحب، وهذا مستحب. واحتج بحديث بشير ابن الخصاصية، واحتج بحديث بشير ابن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي، رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور، رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقها، يا صاحب السبتيتين ألقها. رآه الخمسة إلا الترمذي. رآه الخمسة إلا الترمذي. وإسناد الحديث جيد قاله أحمد، وإسناد الحديث جيد قاله أحمد. قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المشي بين القبور. قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المشي بين القبور في النعلين، فقال: أما أنا فلا أفعله، فقال: أما أنا فلا أفعله. أخلع على حديث بشير، أخلع على حديث بشير، فما أحرص على السنة وما أشد تحريه العمل بها رحمه الله، كما قيل عنه ذلك، فهو من أتبع العلماء للسنة وأشدهم تحريا للعمل بها، كلهم على هذا، لكنه أحمد فضل الله يتيه من يشاء. ونقل ابن قدامة في المغني عن أحمد أنه قال، ونقل ابن قدامة في المغني عن أحمد أنه قال: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد، أذهب إليه. أنه قال: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد، أذهب إليه إلا من علة. وتقدمت العلة: شوك، مرض لا يستطيع معه أو يشق معه إذا لبس النعال أو إذا مشى حافيا أو غير ذلك من الأعذار ومن الحوائج التي يحتاج شخص أن يمشي بنعالة معها، أذهب إليه إلا من علة. إذا كانت هناك علة أمشي سهل، يمشي شخص بنعليه، أما إذا لم تكن هناك علة فأنا أذهب إليه يمشي حافيا، وينبغي أن يمشي الشخص حافيا بين القبور. أنه قال: إسناد حديث بشير بن الخصاصي جيد، أذهب إليه إلا من علة. وهكذا أيضا روي عن عبد الله بن عثمان، لأنه كان يجود هذا الحديث ويعمل به. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: وهكذا روي عن عبد الله بن عثمان أنه يجود الحديث ويعمل به. قال عبد الرحمن بن مهدي: كنت أكون مع عبد الله بن عثمان في الجنائز، كنت أكون مع عبد الله بن عثمان في الجنائز، فلما بلغ المقابر حدثته بهذا الحديث، فلما بلغ المقابر حدثته بهذا الحديث، فقال: حديث جيد. فقال: حديث جيد. ثم خلع عليه فمشى بين القبور، ثم خلع عليه فمشى بين القبور. وقد ينسى العالم وطالب العلم فيحتاج إلى تذكار بنحو هذا الأسلوب الجيد، فتقول له: ما حال هذا الحديث مثلا الذي تريد بيان الحكم فيه، فهو سيتذكر ويعرف هذا. فعبد الله يعمل بالحديث، وكان يذكر عبد الرحمن المهدي فيخلع عليه ويمشي. وعلة النهي إكرام الميت واحترامه، إكرام الميت واحترامه، وعلة النهي إكرام الميت واحترامه. والله أعلم. قال العسقلاني يحتمل أن يكون المراد بالنهي إكرام الميت، ويحتمل أن يكون المراد بالنهي إكرام الميت، أن يكون المراد بالنهي إكرام الميت، كما ورد النهي عن الجلوس على القبر، كما ورد النهي عن الجلوس على القبر، وليس ذكر السبتيتين للتخصيص، وليس ذكر السبتيتين للتخصيص، بل اتفق ذلك، بل اتفق ذلك، أي حصل اتفاقا أن عليه نعلين سبتيتين، وليس النهي لأجلهما، وليس ذكر السبتيتين للتخصيص، بل اتفق ذلك، والنهي إنما هو للمشي بين القبور، والنهي إنما هو للمشي بين القبور بالنعال، والله أعلم بحقيقة الحال، انتهى. والنهي إنما هو للمشي بين القبور بالنعال، والله أعلم بحقيقة الحال. وقيل إن أهل القبور يؤذيهم صوت النعال، وقيل إن أهل القبور يؤذيهم صوت النعال، واختار الإمام الشوكاني تحريم المشي بين القبور، وهكذا ابن حزم، لكنه خص بالسبتيتين. واختار الإمام الشوكاني تحريم المشي بين القبور، وعمم أيضا رحمه الله في النعال عموما، وهذا القول قوي. واختاره شيخنا مقبل رحمه الله كما في الجامع الصحيح، واختاره شيخنا مقبل رحمه الله كما في الجامع الصحيح، كما يدل عليه تبويبه، كما يدل عليه تبويبه، قال رحمه الله تحريم المشي بين القبور بالنعال، قال رحمه الله تحريم المشي بين القبور بالنعال، وذكر حديث بشير، تحريم المشي بين القبور بالنعال، وذكر حديث بشير، وظاهر الحديث يدل عليه، يدل على هذا القول أنه محرم، ما هو مجرد كراهة، من ظاهر الحديث يدل على التحريم، يا صاحب السبتيتين ألقين عليك، هذا أمر ما يجوز لك أن تخالفه، ويتضمن النهي، وظاهر الحديث يدل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك وأمر بإلقاء السبتيتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك وأمر بإلقاء السبتيتين. فمن وجد هذه الزيادة يا أخوان فقد آذيت، ألقين عليك فقد آذيت، فمن وجدها يفيدنا. أما مع التعليل هذا والتصريح به والتلفظ به، الواحد يقطع بالتحريم، الأذية حرام، وظهر ذلك تحريم هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك وأمر بإلقاء السبتيتين، وظاهر ذلك تحريم هذا، لكن يستثنى من ذلك إن احتاج إلى المشي بالنعال كما تقدم، ولكن يستثنى من ذلك إن احتاج إلى المشي بالنعال كما تقدم، وذلك كأن تكون المقبرة ذات شوك، أو أن تكون الأرض باردة جدا، أو شديدة الحرارة، إما شديدة البرودة الأرض لا يستطيع أن يمشي عليه، يتأثر ربما يصل إلى الدماغ ويتأثر دماغه، وهكذا، أو شديدة الحرارة لا يستطيع أن يمشي بغير نعال، أو يكون به مرض يتأذى من المشي حافيا، فحينئذ لا حرج بأن يمشي في نعليه، وإلا الأصل هو المنع والتحريم، لكن إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. هذا حاصل هذه المسألة، وسيأتي الجواب عما استدل به القائلون بالجواز مطلقا، أو القائلون بالجواز في النعلين السبتيتين، يأتي الجواب عليه إن شاء الله في وقت آخر. فكم قولا في هذه المسألة؟ أربع أقوال، أحسنت آتيها. الأول التحريم في السبتيتين دون غيرها. أحسنت. الثاني كيف ذكرنا هذا؟ التحريم في السبتيتين دون غيرها، التحريم مطلقا، الكراهة مطلقا، والتحريم مطلقا، هذا قول الشوكاني رجحه. الجواز مطلقا، أحسنت، بجميع النعال، وهذا قول أكثر أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. الجواز مطلقا، يجوز للشخص أن يمشي بنعليه بين القبور، والصحيح هو المنع، وأنه لا يجوز أن يمشي بين القبور بنعليه إلا لحاجة، فإن احتاج للمشي بين القبور بنعاله لا بأس، وإن لم يحتج فلا يجوز. هذا قول الشوكاني رحمه الله، وقول ابن حزم، إلا أنه اقتصر على السبتيتين، هذا الخطأ عنده، واختاره شيخنا مقبل أي التحريم، وأنه حرام أن يمشي بين النعلين أو يمشي بالنعلين بين القبور، والحديث يدل على التحريم، ما يدل على مجرد الكراهة، بل يدل على التحريم. وأدلة القائلين بالجواز إن شاء الله بيانه في وقت آخر، جاء الوقت. إلهنا سبحانه وتعالى.